سكن العقول سكن الأوراد تلبس بالعقول تلبس بالأوراد جاء أبلذ العقول أبلذ الأوراد جاء عاشق العقول عاشق الأوراد الله أكبر من كل جان جان بسحر عظيم في العقول والأوراد في العقول والأوراد في الصدور والأوراد في الصدور والأوراد جان سكن من قريب جان سكن من قريب جان بسحر عظيم جددوا بسحر عظيم جددوا جان في الصدور والأوراد جان في العقول والأوراد شيطان في الصدور شيطان في الأوراد في الصدور والأوراد في العقول والأوراد بسحر عظيم جددوا بسحر عظيم جددوا جان سكن الصدور سكن الأوراد جان في الصدور جان في الأوراد في العقول والأوراد في الصدور والأوراد الله أكبر من كل شيطان عاشقة العقول شيطان عاشقة الصدور شيطان عاشقة الأوراد الله أكبر من كل جان كافر في العقول كافر في الصدور كافر في الأوراد كافر الله أكبر من كل شيطان يهودي جان يهودي شيطان يهودي جان يهودي شيطان يهودي جان يهودي شيطان يهودي جان يهودي شيطان يهودي جان يهودي لا إله إلا الله الله يعلم ما تحمل كل أنثى الله يعلم الله يعلم الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار وكل شيء عنده بمقدار وكل شيء عنده بمقدار وكل شيء عنده بمقدار وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال عالم الغيب والشهادة عالم الغيب عالم الغيب عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال الكبير المتعال الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل ومن هو مستخف بالليل ومن هو مستخف بالليل ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله وإذا أراد الله وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد

تشربون ثم إن لكم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين إلا عباد الله إلا عباد الله المخلصين الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا بسم الله تبطل كل عين نظرت كثيرا بسم الله تبطل كل عين تبطل كل عين نظرت كثيرا تبطل كل عين نظرت كثيرا بسم الله تبطل كل عين نظرت تبطل كل عين نظرت وما ذكرت تبطل كل عين نظرت